كيف نلتقي وهم ويتهمون عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق من برا من فوق سبع سماوات؟ يعني نحن نترضى على الشيخين وهم يلعنونهم؟ والسب هذا حتى يقول سبحانه وتعالى: ولا سب الذين دون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتى الذين من دون الله إذا جر إلى مشكلة، فكيف سب الشيخين إمامي المسلمين وشيخ العدل الشمس والقمر السمع والبصر أبو بكر عمر؟ إذا اتهم أبو بكر عمر وأصحاب الرسول عليه السلام وهم الذين نقلوا الوحي لنا وجاهدوا ونصروا، فمن يكون أمينا بعد ذلك؟ حسن تبارك الله فيك. إذا أبا عبد الله نستطيع أن نقول بكل ارتياح إن الوسطية هي القياس في الوسطية بشرع الله عز وجل، الشرع الصحيح، وليس ما تعارف عليه الناس من مداهنة وتنازل وما شابه ذلك، حتى تكون الصورة واضحة. جميل جميل. والإسلام تعرف فيه جوانب كثيرة للمداراة وللتيسير. إذا لو أخذنا ونيسرك لليسرى، لأنه أيضا مما ذكر في تفسيرها: نشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما. هنا نريد أن نوغل قليلا أبا عبد الله في مسألة الوسطية حتى نبينها للناس، يعني أن الدين هذا سهل فأوغل فيه برفق. أنا أبا أسامة قبل 4 سنوات بحث عن الوسطية ولكتابة الأمة الوسط، واكتشفت أن الوسطية أمر معلوم عند العلماء. أن تدخل في كل باب وفي كل مسألة، مثل قبل ما ندخل في الآية، مثل التعامل مع الحاكم، الناس طرفان ووسط. فيه أناس ستروا دخل داهنوا ومدحوا وتزلفوا وزوروا الحقائق على حساب دينهم وأرادوا الدنيا وما فيها، ومداهنون ويمدحون ويعني ويعتذرون للأخطاء ويغطون على السلبيات. وقابلهم أناس حملوا السلاح على الحاكم وغلقوا البيعة وخرجوا على جماعة المسلمين، وتوسط أهل السنة والجماعة، قالوا: ننصحه ولا نكر على منكر ولا نخرج عليه ولا نشق العصا وندعو له. فتوسطوا في هذا الباب، وما من مسألة إلا فيها الوسطية. أما قول سبحانه وتعالى: ونيسرك اليسرى، فإن معناها نشرع لك دينا سهلا سمحا ميسرا. وقال الشيخ ابن عثيمين لما في جريدة المسلمين كان تصدر سابقا، يقول: هل سئل هل نرجح الأحوط هو نأخذ بالأقوى من الأقوال؟ قال: لا، نأخذ بالأيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، كما قالت عائشة في صحيح مسلم. فتيسير الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح ابن القيم اليسرى هذه في حياته صلى الله عليه وسلم، قال: فكان ميسرا في كلامه، وكان ميسرا في لباسه وفي طعامه، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، وكان يعطي نفسه راحتها في المباح عليه الصلاة والسلام. فهو يتزوج النساء ويستخدم الطيب صلى الله عليه وسلم، ويلبس الجميل، ويقوم الليل صلى الله عليه وسلم، ويصوم ويفطر، إلى آخر تلك القضايا والمناهج الرباني التي دله الله عليها. الله أكبر. نستكملها إن شاء الله عبد الله بعد هذا الفاصل، فاصل إخوتي ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. معنا الأخ أبو أحمد من السعودية، تفضل يا أبا أحمد. أبا أحمد ننتظر أن نسمع صوتك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعنا من الهاتف يا أخي. مرحبا. أقول اسمعنا من الهاتف وليس من التلفاز. يعني يدق الرقم هذا على الهاتف؟ لا انت على الهواء الان، انت معنا لكن كلمنا من الهاتف. اكلمكم من الهاتف؟ اي نعم. لا تسمعنا من التلفاز. اي نعم. تفضل يا ابو احمد. الله يحفظك. عندنا تفضل يا عندي الله يحفظك هدية لكم، هو عجائب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. كيف اتصل معكم على هذا؟ بارك الله. ممكن اقول مقطع منها؟ تفضل يا اقول: يا ايها السامع تامل واعتبر في سيره الهادي، يكرر بالنظر سيره الهادي، مثل مدح بحر كل ما تبحث تجد فيها درر. اللهم صل عليه وسلم، بارك الله فيك. هذا اعجازها ظاهر على كل السير، مصباح للمسلم وكنز مدخر. بارك الله فيك. اختار لك منها بشكل مختصر نقطة من الطيب تعطيها العبر. جزاك الله خير، شكرا. هذه عينة ممتازة وإن شاء الله لعلك توصلها لنا. شكرا لك. وهي هذا على جمعة بين العربي الفصيح وبين الشعبي وبين نعم القديم والحديث والرقة وال... وجزاك ربي خيرا. بارك الله فيك. أبا عبد الله، نعود إلى الموضوع. يعني

أن يضعوها جانبا لأن الأمة لا تستطيع بدون أن تكون متحدة. ويعني كل خير والمغالاة هي شر في عيني وحبذا لو أننا نتحد حتى نواجه عدو الله إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا لك يا أختها بارك الله فيك أختها تحدث حديثا جميل. شكرا يا أختها على يعني إتقانك للسؤال وهذه المعلومات الطيبة الوافية الضافية وغيرتك الدينية الإسلامية الشرعية. والأول سؤال أنه الإسلام كيف يكون وسط وهو متأخر عن اليهودية والنصرانية؟ والمقصود ليس وسطية الزمان لأنه وسطية المنهج وسطية العبادة والمعتقد، بل العجيب أن بعض المؤلفين في العصر الحاضر يقول نحن حتى وسط في الزمان ووسط في المكان ووسط في الفكر ووسط في الذكر ووسط في الخيال، وأنا سوف أبينها باختصار. أما وسطية الإسلام في المنهج فهي المقصودة أصلا ليس في الزمان، لكن أقول زيادة على ذلك نحن لم نأتي في أول التاريخ ولم نأتي في آخر الزمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قبل قيام الساعة بوقت حتى عليه الصلاة والسلام يكون دينه أكثر يعني أسماعا. فليس مقصود الزمان، مقصود المنهج ومقصود التصور والمعتقد. وفي للفائدة هنا وسط في المكان، يقول أن جزيرة العرب وأمة العرب هي وسط في هذا بحسب وسط الأرض، وبين بعض العلماء في ذلك. وسط في الفكر فليس مع الفلاسفة، فإن الفلاسفة خرجوا من النص يتفكرون في غير النص ولذلك ألغوه، وبعض الناس ألغى حتى التفكير ويقول لك لا تفكر في شيء، فنحن تفكرنا في أمرين، في كتاب الكون المفتوح وفي كتاب القرآن المشروح. الله أكبر. وإلى غير الموجود بارك الله القرآن. فلذلك ينبغي أن نفهم هذا الأمر. أما قضية الاتحاد فنحن قلنا إننا نذم التفرقة وإننا نمد الجسور، ولكن عندنا ثوابت. نحن مثلا في داخل الأمة الإسلامية نحن نطالب وحدة المسلمين، لكن إذا عندنا كتاب وسنة نحن ندعو إلى الحق الذي فيها ولا نقبل أن يقدح في الأصول. يعني من أصولنا مثلا احترام الصحابة، احترام أهل البيت، أن القرآن كامل، احترام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذه أصول عندنا. بمن يتفهم معنا، فمن يتفهم معنا ويحفظ أصولنا فنحن معه. بارك الله فيك. معنا أم أنس من السويد. ها تفضلي يا أم أنس. هلو. نعم نعم تفضلي أم أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم أنس من السويد، فأريد أتصل مع الشيخ عائض. تفضلي. نعم تفضلي يا أختي. رمضان كريم. نعم نعم. كيف أنا عندي السؤال جزاك الله خير. مع السنية تريد الزواج مع تحب الله والرسول، وتريد الزواج مع رجل يحب الله والرسول لكن لا يحب عمر، هل يجوز زواجها؟ بارك الله فيك. هل يعني يعتبر مسلمين؟ لا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. واضح السؤال بعد. تقول إن في رجل امرأة خطبها، هذا الذي فهمته أنا، ترى ساعدوني يا أخوان، الذي فهمت إن رجل خطب امرأة وهو يحب الله ورسوله لكن يحب عمر. أنا رأيي إذا لم يكن إلا هو المتقدم فإنه مثل هذا ينصح ويقوم. هي سألت أيضا سؤال أظن تقول زواج بعض الطوائف من بعض، شيعة من سنية، من سنية هنا. إيه عموما هو قد أفتى شيخ الإسلام في هذه المسألة وقال لا بأس إذا لم يكن من الغلاة ممن يظهر مثلا هذا فإنه يتزوج، وهذا فتوى موجودة، فنحن لا نرغي هذا الأمر. لكني أنا قبل أن أجيب عندي موقف، وهو أن على أن تحال إلى هذه العلماء السنة وعلماء الشيعة، لأن لا يجي بيننا صراع في وفتن، لأن بعض الأسر تزوج بعض الشيعة من السنة وبعض السنة من الشيعة، لا أنه يعني مثلا نسل في مسجد حرام، مسألة عن واقع. ما يجر عن واقعنا، ما يجر من ويلات أو ما يجر من مخاطر أو فتن. قال فهدد أهل الأسرة هؤلاء وهدد أهل الأسرة هؤلاء. نعم. ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنا أقول أخت شاوري أهلك، شاوري العلماء وشوفي ما هو الأصلح والأنفع، لأنه قد يحصل وراها خلفيات لا تحمل، يكون هم أدرى بالحالة، أدرى بالحالة، لأن حين يشكي الإنسان على قدر ما يعني ما يسمع من السؤال. لكن هناك أمور تدخل في العلماء. أنا أرى العقلاء من الطائفتين يدرسون هذه المسائل وخلفيات الواقع. معنا الأخ عمر من السودان. تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور مصطفى وكيف دكتور عائض. حياك الله. حياك الله. حياك الله وجزاك الله. بارك الله فيك. من السودان ركبة تحية. يا مرحبا بك يا عمر. سؤال عن قراءة الفاتحة إذا كنت مأموم بعد الإمام يعني. يعني هل يجوز يعني أن أقرأها بعد الإمام مباشرة؟ ولا إذا الإمام لم يسكت أو يسكت قليلا حتى أقرأ الفاتحة يعني مأموم؟ واضح أخ عمر، وإن كنا نحن نوهنا أكثر مرة بعد الله لأن ليس هذا برنامج الفتاوى، ولكن ما دام من عمر وعلى سميع عمر بن الخطاب فإكرام من إكرام عمر ومن السودان فنجيب. أنت كما هو معلوم عندك عند الإخوان المنفرد والإمام والصلاة السرية يقرأ فيها قولا واحدا الفاتحة، أما المأموم خلف الجهرية فأهل العلم القول السهل المحدثين أنه يقرأ حتى خلف الإمام إذا قال الإمام ورى الضالين آمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو في مسلم عن أبي هريرة في الصحيح، وقول صلى الله عليه وسلم في مسلم عن أبي هريرة صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خزاج الخزاج الخزاج. لكن قال ابن تيمية رجح وهو رأي لمالك أنك تكتفي بقراءة الإمام، وهناك حديث حسن وهو الحاكم والدارقطني من كان الإمام في السنن فقراءة الإمام قراءة الإمام، علشان تعرف أن المسألة خلافية، حتى إذا كنت في الجهرية وما قرأت خلف الإمام واكتفيت بقراءته فهو قول وجيه وهو عليه دليل كما أخبرتك. بارك الله فيك. أخوتي نريد أن ننبه أيضا مرة أخرى، مع أننا يعني نسعد بأسئلتكم لكن هذا البرنامج ليس برنامج فتاوى، وهنالك برنامج في العصر الساعة 4:30 اسمه فتاوى رمضانية، بالإمكان الاتصال به. نحن نتناقش مع دكتور عزيز الله خير في بعض القضايا التي تهم الجميع، فحبذا يكون الاتصال حولها مثل ما حدث من بعض الأخوة جزاهم الله خيرا. أنا أريد بعد لا نعود إلى كلام الأخت التي تكلمت عن الإغريق وعن قضية الزمن، يعني في نظري لعلك تؤيدني في هذا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه أن مثلنا في الأمم في من قبلنا كمثل أجير كمثل رجل استأجر أجيرا من أول النهار إلى الظهر على قيراط، وهذا اليهود، ثم أجير من الظهر إلى العصر على قيراط، ثم جئنا إحنا نحن من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين كما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة لكن فيها ضعف، أما صيغة الحديث الصحيح اللي في الصحيحين رجل استأجر أجيرا يعني للمساء كل يوم، فأتى الأجير أحدهم المستأجر فقال أنا لا أكمل إلا الظهر، فأخذ إلى الظهر فلم يأخذ أجرا لأنه ما كمل الشرط الذي بينهم، فأتى الثاني فأخذ إلى العصر، فأتى الثالث فكمل إلى الغروب، فنحن الذين أخذنا الأجر كل يوم ونحن الخاتمة الأمم. وإن الذي قلت أنت هو اتجاه اتجاه واحد اتجاه واحد بارك الله، لكن كل اليوم نعم. أيضا قضية الإغريق عبد الله، يعني الخير الموجود عند الإغريق ثبت عند من درس الفلسفة أنما إنما استفادوه من الدين مما أنزل الله من الدين وليس من عندهم. وأنا ودي شيخ وبين المسألة في كتاب النبوة لابن تيمية والغزالي وغيرهم في إسهاف الفلاسفة وغيره يقول إن الأنبياء هم خير طبقات الناس، وكل خير وقع في الأرض هو من طريق الأنبياء عن الله عز وجل، وأما الفلاسفة منهم فمن آمن بالنبي فالخير الذي عنده والنور الذي عنده إنما أخذ من طريق النبوة، أما الظلام الذي عنده في من فلسفته ومن جوره. ولذلك في أول حلقة أو ثاني كنا نقول يقول ابن تيمية إن كلام الفلاسفة بدون وحي كلحم خنزير في صينية ذهب على رأس جبل لا سهل فينتقى يعني فيرتحل أو فيرتقى ولا سمين فينتقى. فانتبه يا اخوان ترى الثقافة المعاصرة احيانا تموه على الناس بامكان من يهتدوا بغير النبوة، ولم نستفد من بحثنا طول علمنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. معنا الاخت ام عبد الرحمن من الامارات، تفضل يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ان جلساتكم في اللؤلؤ المنثور. بارك الله فيك. لدي سؤال لسماحتك عن الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. كيف نربط بين القسم الأول والثاني من الآية؟ بارك الله فيك. شكرا يا أم عبد الرحمن. بعد الله سنجيب عن هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. دكتور عايض كان هنالك سؤال موجه من أحد الإخوة قبل الفاصل. أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن من الأمارات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عبد الرحمن هذه الآية مرتبطة ارتباطا كليا ببعضهم مترابطه من اشرف الايات في مدح الامه. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لان من لوازم الشهاده ان يكون الانسان عدلا وخيارا ووسطا في اموره، فاستحق ان يكون شاهدا على الناس. والعجيب ان مثل ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما وغيرهم من المفسرين قالوا ان هذه الامه تشهد على سائر الامم يوم القيامه بان نبيهم بلغهم. سياتي نوح عليه السلام فيقول له رب ابلغت قومك؟ قال: نعم يا ربي والله اعلم. قال: من يشهد لك؟ قال: محمد وامته. فيشهد ثم أمة إبراهيم ثم الأمم، فنحن نشهد على الأمم ولا ما رأيناهم، وهذا في التفسير. نعم نعم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد على الجميع عليه الصلاة والسلام. فالأمة الشاهدة حاملة الرسالة الأمة العدول من صفاتها أنها وسط، سواء أن الخيار العدول أو أنها المتوسطة بين الإفراط والتفريط. فتلازمت الآية وكانت مشرقة وكانت عظيمة في مزح هذه الآية، فيها لطيفة كان أخرجت للناس، فكأنه يعني كل يخرج هو الكنز. نعم. المدخر المحتفى به كأنه كنز أخرج، وكأن هذه الأمة كانت مخبأة للتاريخ وكانت مخبأة للدهر. حتى محمد إقبال يقول: والمجد مشتاق وأمة أحمد لتهيئ التاريخ لاستقبالها. فهي أمة مدخرة، أمة كانت كالكنز، ظهرت العالم بهذه الرسالة الربانية في فترة من فترات التاريخ، انقطاع النبوات، انقطاع النور، انقطاع الرسالات، فأتينا فجرا جديدا نحن الهدى والنور. كان الله ادخرنا في هذه المراحل من مراحل التاريخ. بارك الله فيك أبا بالله، أحسنت. هذه إجابة وافية شافية إن شاء الله الأخت أم عبد الرحمن. عندنا أيضا رسائل يبدو أننا سنأخذ بعضها، وسأبدأ برسالة تخصني أنا. أنت رسالة أكرم لأنك تخصك وأنا عندي، ومن يغنى ليأتي ما غنى مصنع. هنا هذه من الألفاظ فقط للإطراف، يعني معالي الدكتور جزاهم الله خير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم مسامحتي على كلمة قلتها عليكم في بداية حلقة اليوم. هذه يبدو حلقة لأن معقول التقدير لشخصكم وإلى الدكتور عائض القرني. تسكت فقط يعني الدكتور، موفقين بإذن الله. هذا أيضا شخص، شكرا لك يا أخي الكريم وعافى الله عنك وأباحك. زوجتي مسحورة، هذا شخص يقول، وفيها جان لا تستطيع حتى الصلاة. ادعوا لي بارك الله فيكما، أرضي نصيحة من الشيخ. أسأل الله أن يشافيها ويعافيها. اللهم وأرجوك يا أخي أن تصبر، وهذا وقت الوفاء، وقت المصابرة، وتقرأ يعني عليها، وهي إذا استحت أن تقرأ نفسها. وكذلك لا بأس أن يذهب إلى شيخ موثوق بدينه وأمانته فيقرأ، واستخدم الأذكار الشرعية، وبذل الواحد الأحد هذه عارض يزول بذل الواحد الأحد، وإنما غسل يسرى. أسأل الله أن يكشف ما بها. اللهم أمين. أيها الشيخين، طبعا أيها الشيخان الفاضلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنني أحبكما في الله وبارك الله في جهدكما. تعلمان الظلم الواقع على العمالة وخصوصا الخدم. نعم. وهذا هذا على حلقة أمس يا دكتور. هذا الأخ عبد الرحمن اليوم من حلقة بكرة نتركها لحلقة الغد. نعم. يعني هذا التفاعل من الإخوة جزاهم الله خير. أرجو من باب المانة أو الميانة قصده يعني، والله أسألكم عنها، إيصال رسالتي هذه إلى الدكتور عبد الرحمن العشماوي والدكتور عايض القرني. يعني هذا أخ يقول: أنا بحاجة إلى مساعدة، فاتقوا الله فيه ولا تضيعوا حقي ولا تضيعوني. إذا كان في مساعدة مالية عند الأخ عبد الله بيسر، إذا كان عندي وإذا كان أدف عندك إن شاء الله ونتفق عليه. بارك الله فيك. يعني إذا هو أعانه الله، يعني لم يصل إلى شيء يعني الآن، إنما سيصل. محتفل هذا السؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سأله أحد لا يرده إلا بما سأل أو بميسور القول. فميسور القول بالنسبة لنا الدعاء، ندعو الله أن يسر أمره. أن يسر أمره ويفرج إن شاء الله كربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب مدخن، فضيلة الشيخ عايض، أنا شاب مدخن. سؤالي: هل مشاهدة البرامج التي بها ذكر الله أو الاستماع إلى ذات القرآن الكريم أو برامج بها أحاديث من برنامجكم الكريم وأنا أدخن يعتبر من الاستهزاء بالدين؟ يعني ليس من الاستهزاء أخي بالدين، ولكن نأمرك وندعوك ونصحك ترك الدخان، لأنه قد أفتي فيه وليس فيه خير ولا بركة وليس من الطيبات، وهو متلف للجسم وله أضرار يعني في نفسك وأضرار على صحتك وأضرار مالية عند كثير من الناس. بارك الله فيك. عسى الله يتوب علينا وعليك. نعم والله هذا بلاء عظيم يا دكتور. نداء مني ومنك إلى جميع الأخوة المبتلين بهذا التدخين. نحن في أعضاء في جمعيات مكافحة التدخين ونعلم من التقارير الطبية، والناس يعرفونها مع الأسف، لكن كما تعلم يعني بالإمكان الإنسان بعزيمة أن يتخلص من هذا الداء الوبيل الذي يضر في الإنسان في جسده وماله. السلام عليكم يا شيخ العرب الدكتور عايض القرني. بمناسبة موضوع الظلم أنا فتاة على دين، تكلم والدي سامحه الله علي ليلا قائلا أنت من أصحاب النار، استغفر الله العظيم. فقلت استغفر ربك، فقالها مرة أخرى فنمت دمعتي على خدي، فرأيت في المنام أن السماء تنشق وينزل ملك في يدي كتاب فأعطاني إياه، وإذا هي آيات من عالم آخر نهايتها تقريبا إن الله لا يهلك قوما إلا وأهلها. طبعا يمكن نعم نعم نعم، هذا هو السؤال العام يعني من الأخرى. أنا أولا أقول عليك أولا سامح الله والدك وأسأل الله يجزيك خير، وأنت على أجر، وأنا أطلب أن تلاطف الوالد مهما حصل منه، وأن تأخذي بخاطر حتى لو كان عسى من الخطأ، تقبل يده وتقبل راسه، وأنت على خير. وهذا رؤية ترى مبشرة لها بالواحد الأحد، هذه من المبشرات أنها من أهل الخير، وهنيئا لك بها إن شاء الله. تحية لكما من بلجرتي، نحبكما حبا ونتمنى زيارتكما لنا بالباحة ابن حجر الغامدي. طبعا فرحت أنا بهذا. نعم هو الشيخ لما قرأ كان يقرأ قصيدة لأن دكتور من الباحة، فنحن لا وهم جيراننا وإخواننا ونتصرف بالزيارة بالنسبة. نحن شكرا لك ابن حجر الغامدي وجزاك الله خير. أيضا هنا مجموعة أسئلة تدور حول هذا الموضوع بعد الله، وأنا في نظري أن الحديث عن الظلم داخل في باب الوسطية، يعني لأن الإنسان لو توسط لما ظلم أصلا. صحيح. ولو يعني هو تذكرت أنا يعني سؤال أخت مها من لندن لما ذكرت الأخلاق نسينا هذا. صحيح. هو الإسلام ترى جاء بالوسط في الخلق، في مسألة الخلق والآداب والسلوك. صحيح. فإن كل فضيلة هي وسط بين يعني طرفين مذمومين، حتى كان طرف عبد الله بن الشخير وعلم من الحسنة بين السيئتين. فتجد الكرم هو بين التبذير وبين البخل، والشجاع بين الجبن وبين التهور، والحمل بين المذلة وبين الشراسة والفظاظة. فالظلم الآن هذا يعني خارج من الوسطية، وترك الحقوق أيضا من الإفراط. فجاء الإسلام بالعدل، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما أجمل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أحبب حبيبك حونا ما ربما كان بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك حونا ما ربما كان حبيبك يوما ما. هذا توسط في العلاقات، توسط في الحب، توسط في المعلومية. هو هذا الكلام ظاهر من كلام علي أتاب صاحب الأدب المفرد البخاري في آخر، لكن أقول الفائدة لأن الألباني رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع الصغير وقال هذا حديث صحيح ثابت. فالله أعلم. الله أعلم. هو في الأدب المفرد كما ذكرت. إذن هنالك نماذج أبا عبد الله من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية التوسط. يعني أنا أعطيك مثال وأريد منك مجموعة من الأمثلة، لأن النماذج تعطينا دلالة على التطبيق الصحيح لمسألة الوسطية في التعامل العام. في الحياة. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها لما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر أحد اليهود وقال السلام عليكم، فردت عليه وعليك السلام واللعنة، أو كما ورد صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، وقالت أما سمعت ما قالوا؟ نعم. فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنني قلت عليكم. نعم. وهذا توسط أيضا في الموقف، فليس أنا أخذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أسهى بالوسطية والاعتدال في كل أمر صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا الموقف لو كان غير رسول الله عليه وسلم كان إما رد برد عائشة الذي هو فيه تنفير. نعم. وفيه تشديد وفيه مخالفة لمنهج الذي يدعو ليصر عليه الصلاة والسلام. ولو كان غيره سكت عن الرد الطرف الآخر، فرسول الله عليه وسلم قال قلت عليكم، فرد صلى الله عليه وسلم بأدب ولقنهم درس ورد على السيئة بمثلها. ثم انك تذكرتني دكتور عبد الرحمن، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى من تعامله سيد الوسطية في تعامله، زارهم للدعوة صلى الله عليه وسلم واستزارهم واطعمهم الطعام وطعموا في بيته صلى الله عليه وسلم، حتى قل بعض الاخوة تصوروا ان في الرياض مثلا وجدنا يهودي مع اهله ودعوناه الغداء في بيتنا، ما نستطيع يعني المسألة كبيرة جدا، كبيرة تكون قضية رأي عام. ولكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دعاهم في بيته وأطعمه وذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وأكل طعامهم، قصد الدعوة. نعم. ويشرح دينه ومنهجه في الأرض. الله أكبر. ولم يواله صلى الله عليه وسلم كما فعل بعض المنافقين مثل عدو الله أبي بن أستغفر الله عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. ومن معه. نعم. بني الرسول صلى الله عليه وسلم بين منهج الحق وقام بالواجب، حتى لما أرسل علي أمره بالعدل يقاتلهم، لم يقل ناجزهم لأول مرة، قال له صلى الله عليه وسلم ادعهم لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهو الذي نفسي بيده.